ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه. شارب يعني عن الحرام، يعني يتحرزون من الحرام ويجتهدون في طلب الحلال، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. وتكون الجدل والنراء إلا بحق كما قال الله عز وجل بالتي هي أحسن. نعم. رحمه الله وقد أحسن في ذلك رحمه الله. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. قال أهل السنة وأصحاب الحديث أن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخر. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، نقل عن السنة والحديث ليس بجسم محل نظر، أنكره ابن العباس في كتابه في المرية وفي مواضع أخرى، وبين أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الجسم ولا يثبتون لعدم وروده، فلا يقال هو جسم ولا يثبت الجسم، لأن هذه كلمة محتملة فيها إجمال، وإنما يقولون ما جاءت به النصوص، فيقول على العرش استوى ليس كمثله شيء، أن يكون له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هكذا ما جاء به النصوص. أما هو جسم أو ليس بجسم هذا لم ترد به النصوص، فلا يجد نفسه ولا إثباته. ومرادهم أن ذات ليس بجسم يعني كالأجسام، كما له ذات لكن ليس مثل الذوات، له ذات حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة، ولكن ليس مثل ذوات المخلوقين. وأما نفي الجسم وإثبات الجسم لم ترد به النصوص، إن أثبته وقال هو جسم الله كالأجسام له سمع وبصر له ذلك وحقيقة، ومن نفاه نفس له ذات هذا كفر وضلال إذا أراد به هذا المعنى. فلهذا صواب أن لا ينفى ولا يثبت، ليس بجسم ولا هو جسم لعدم ورود في الأدلة، لأن الأدلة لم ترد بهذا اللفظ ولم ينطق به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فينطق بما جاء في النصوص ويكتفى بذلك، ليس من ذلك شيء من السنة والسنة، لم يكن له كفوا أحد، فلا يضرب الله في الأمثال، وجاء في الحديث الصحيح وذلك في ذات الإله في حديث الشعر الطويل، وجاء في حديث كلمات ابراهيم كل منا في ذات الله، فله ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى، ذات موصوفه بالسمع والبصر والوجه واليد والرجال على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما جاءت النصوص الفرع في الكتاب العظيم الذي يعنينا سنه الرب فانك بعملنا. وجاء في السنه ما يبين ذلك، قال ان ربكم من الدجال اعور، وان ربكم ليس باعور كما جاء في الصحيحين. هذا اثبات العينين وانهم عينان سليمتان ليس كالدجال. نعم. وقال ايضا ابو الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه الابانه في اصول الديانه، وقد ذكر اصحابه انه اخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في ابانه قول اهل في ابانه قول اهل الحق والسنه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدئين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وأن الإيمان قلب يعني يوم القيامة يسمع يوم القيامة من بعض ما آوت الله على أصبع والشجرة والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزون فيقول: أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون، كما ثبت في الصحيحين في حديث مسعود رضي الله عنه. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة. هذا هو أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالنقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح يزداد بالطاعات والذكر وينقص بالمعصية والغفلة. يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها. وهذا يرد بها المعتزلة والجهمية والخوارج الذين يقول لا يزيد ولا ينقص، ويقول بعضهم كالجهمية انه مجرد المعرفة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة، هم يقولون ان قائد الإيمان قوله العمل يزيد بالطاعات وينقص بالعصر، وأن قول الخوارج لا يزيد ولا ينقص، وأن من عصى كفر هم ضالون في هذا القول، هكذا معتزلة نسأل الله العافية. نعم. التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائر، هل من مستغفر. وسائر ما نقلوه وأثبتوا خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: هذه الصور فيها أنه جبرائيل، غير هذا النجم، صور فيها أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض والسماوات فوقها العرش؟ فلما كان العرش فوق السماوات قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش على السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن وأن فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل. وهذا يبين لنا أن في السماء على السماء، فإن فيه مؤلف يشير إلى المراد بالسماء العلو، جنس العلو. ولهذا قال جل وعلا: الرحمن العظيم استوى، ثم استوى الرحمن، والعظم فوق السماوات، والله من دون السماء في العلو، ومن العلو العرش هو من العلو. والمعنى الثاني أن في معنى على، يوجد السماء، السماء المبنية القائمة، يعني من على السماء كما قال تعالى: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. كلمه في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فلا يفسر في هذا ولا ذلك، فهي فسر في معنى على المراد من فوق السماوات فوق العرش جل وعلا. واذا فسر السماء معنى العلو في على اصلها مرفيه في السماء في العلو، والله جل وعلا فوق العرش. هذا قول اهل السنه والجماعه، هو الذي جاء به الرسل فوق الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بالاحسان، ان الله في العرش السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهكذا اخبر الله موسى انه بلغ فرعون وغيره ان الله في السماء، ولهذا قال فرعون يا هامان ليطع الله عليه واسباب اسمه لا اطلع الى موسى. وبين موسى بين له انه في العلو ان الله فوق، ولهذا قال خبيثنا قال. فالرسل جاءوا بان الله في السماء وفي العلو ويدعى من اعلى ورفع الايدي سبحانه وتعالى طلبا للمغفره والعفو والحاجات التي يطلبها الانسان. وهكذا قوله إليه خرجا طيبا ورفعه الله إليه فعطي الملائكة والروح إليه، كل هذا يدل على العلو. نعم. وقد قال الفاتح. نعم. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنما ما قولي الرحمن على العرش استوى أنه استوى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الانستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. لو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستواء، وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها، وكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأخبار، أنه قادر على الأشياء مستويا عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلاله وهذا قول هذا أن يقول من قال استولى على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه، قولوا باطل، لأنه مستوى على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما هذا صفة العلو مثل خاصة العرش والعلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو الحسن الأشعري باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك. وذكر الآيات في ذلك وأخبر عنه تعاونيا لها بكلام قالوا لا يكتسب هذا الموضع لكفايته، في قوله فإن كلنا تقولون لله مثلا حين نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى إن خلقت بيديك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاتخذ منه ذريته وخلق ذرية آدم بيده وكسر التوراة بيده وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده وخلق ذرية آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرق ذرية التوراة بيده وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادتنا الانتقاد ان يقول القائل عنك كذا بيدي ويريد بها النعمه واذا كان الله انما خاطب العرب بلغتها وما يدري مكتوما في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في خطابها في الكلام ان يقول القائل سالت كذا بيدي ولا يعني بها النعمه بطل ان يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمه وذكر كلام رد على التوهيم في الكلام الذي يؤمنون اليد بقدره او بالنعمه وان هذا باطل غير معروف عند العرب اذا قالت العرب بعث بيدي هذا تريد انها باشرت الاشياء وخاطب العرب بما يعقلون ويفهمون فلهذا قال سبحانه ما منعك ان تسجد ما خلقت بيدي الا لهما صورتان الى غير هذا من النصوص الداله على اثبات اليدين له سبحانه عن وجه لا يعتبر غير مشابهه الا فقط سبحانه وتعالى فاخذوا بقيه الصفات الذين عقلوا ما اسمعوا وارى ان الله سميع بصير ان الله يرضى عن العبد الى غير هذا كلها على طريقه المعروفه وهي امرارها كما جاءت مع الايمان بان الحق وانه اوصاه لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خطا جل وعلا. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونشره وقال القاضي ابو بكر محمد بن طويل الباقلاني المتكلم وهو اخر المتكلمين المنتسبين الى الاثر ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده قال في كتاب الابانه تصنيفه فان قال قائل فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها وغيظا قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أبو بكر البغلاني مات سنة 403 في أول القرن الخامس. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه وجها وغيظا فإن قال قلنا أنكرتم أن يكون وجه ووجه جارحة منكم ثم لا تعقلون وجها ووجها إلا جارحة ثم لا يجب هذا فما لا يجب إبادة الناقل حيا عالما قادرا إلا باسمه أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأن وإلا كل المجد قائم بنفسه في كامل لا إلا كذلك وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وصبره وبصره وسائر صفات ذاته عرض وعلم وجود وقال فإن قال فما تقولون إنه في كل والمعنى في هذا أن صفاته كلها جل وعلا يفرق فيها المخلوقين فلا يلزم من اثباتها ان يكون مشابها للمخلوقين وكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره فكذلك لا يلزم في يده ولا في اصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته كلها بابها واحد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من تعلم له سميا فلا تصدقوا الا العلم الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت مع الإيمان القاطع الجازم بأنها تليق به سبحانه وأنه لا يشابه بها حق هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قيل له ما عاد الله ولمتهم على عرشي كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال الله تعالى إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح والشرف وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قالوا لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والفتوح والمواضع التي يرغب عن ذكرها والرجاء يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منا ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منا ما كان ولو صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض ولولا خلقنا ولا يمنا ولا شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله وقال أيضا في هذا الكتاب يقاتلون أنه يدعى من أعلى يقاتلون التي لم يزل التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعين واليدان والغضب والرضا وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا تمهيد لكن ليست النسخة حاضرة عندي وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه ومثلنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام هذا هو الحقيقة إنما يكثر كلامهم للرد على الخصوم وإلا أسأل المسلمون وأهل السنة المستغنون بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل كلام ولكن ينكر كلام أهل العلم من باب الاستشهاد والرد على الخصوم وأن هؤلاء العلماء تلقوا الكتاب والسنة كما جاءت وآمنوا بها وصدقوا بها وانقادوا لها من حجة على من سواهم نعم أيهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم فلو أتي بكل آية ما تبعنا حتى يؤتى بشيء من كلامهم إنهم ما هذا مخالف يعني هذا واقع كثير من الناس بتقليده وعناه لو أتي بكل شيء لا يؤمن حتى إذا جاء بشيء من كلام أئمته ألعن لذلك وقبل فلهذا ينقل كلام أهل العلم للمغلبين حتى ينقادوا الحق الذي دلت عليه الآيات والأحاديث النبوية لا لأن الحجة في كلام المنقول عنهم من العلماء المتأخرين لا ولكن لأجل إقناع غيرهم ودعوة غيرهم من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام نعم ثم هم يا هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرضي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا الهدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاء به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وقد حرم عليكم ذلك في نعود العالم خلف نور الله المستعان أن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها وما كنه يتعقب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال ابو معالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه اختلف مسالك العلماء في ذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها وسجد ذلك في آيات الله وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكشاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرادها وتحصيل معانيها إلى الرب. فقال والذي نفسه رحمة ونزول الله به عقيدة اتباع سلف الأمة ودليل التبديل القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد ذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض بمعانيها وذكر ما فيها وهم فكرة الإسلامية المستقبلة. وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها وسجد ذلك في آيات الله وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكشاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرادها وتحصيل معانيها إلى الرب. فقال والذي نفسه رحم ونزول الله به عقيده اتباع سلف الأمة ودليل التبديل القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد ذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض بمعانيها وذكر ما فيها وهم فكرة الإسلام المستقلون بأداء الشريعة وكانوا لا يأمن جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصل بكفرها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه فلولا أن تأويلها لم يتوعد مفرقا أو مكتوما لو تكاليف الاهتمام بها فوق اهتمامهم بشروع الشريعة. وأيضا كرم حقهم وحق التابعين على الإبراد عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على الدين أن يعتقد تنزيه البارع عن صفات المحدث ولا يخوض في تأويل المشكلة ويقول معناها إلى الرب تعالى فيجري آية الاستواء والمجيء وقوله فيجري آية الاستواء والمجيء أخرج من الظاهر أخرج من الظاهر المعرفة لهم مجموعة نعم. وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا قلت وليعلم السائل. وهذا هو حق على بعض المعاني أن السنة والجماعة من السلف الصالح مثل على هذا طرف التأويل الذي صاره الجهمية وأسبابه ونظر المعنى يعني كيفية المعنى إنما كيفية أما المعاني معلومة وليس مرادة رأيه فوضغ الذين هم مصرنا الجهمية أن يقول الله خاطب الناس لا يفهمون ولا يعقلون لا مراد بها الفوض بمعنى من جهة كيف كما قال مالك وغيره المبارك وسفيان وغيره أن يفوها بلا كيف يعني آمنوا بها أن يروها من دون أن تكيفوا الصفات. المعنى معروف الاستواء معروف معناه العلم معروف اللحظ معروف الليل معروف القدم معروف السنة معروف لكن ليس مثل صفات الأخلاقين. نعم نعم يجب معروف كلها كلام هو طيب كلام هو بسالة هذه النظامية طيب كيف يعلم السائل والمنظر وإذا أخطأ هو لا يجب على نفسه هذا الصواب كما تقول نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ هذا كلام جهل وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين انقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل ما في هذا يعني لا تظن أن ما ذكرناه أنهم دخلنا عنهم أنهم واثقون في كل شيء، لكن نقول ننقل عنهم ما أصابوا في الحق وما وافقوا في الحق، فإذا وجد فلان أو فلان أو فلان أو الأرض فيترد عليه كما ترد على غيره. ينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا أن يعرف أنه إذا قال قولا آخر باطلا فالباطل هو يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به، هذا هو المقصود، سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، من قاله من الحق غلط على العين والرأس لأنه حق، ومن قاله من الباطل رد لأنه باطل وإن كان من قاله عظيما، فالحق فوق ذلك وأعظم. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال كافرا، واحذروا جيبة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق، قال إنا للحق نورا أو قال كلاما هذا معناه، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخرج إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وبناء الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما ثمار الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وعارض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحافظ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله خلق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المساء ويقال هذا المساء معي لمجامعته لك، وإن كان فوق بحسبك القمر معنا نور القمر الذي معنا نراه نستبيه، هكذا والله معكم يعني بعلمه واطلاعه علينا ورؤيته لنا وأنه لا يخفى عليه منا خافي سبحانه وتعالى وهو فوق العرش، هكذا فلان مع فلان، وإن كانت في بلاده في بلاد إن زوجة في أصل وإن كانت في الشرق وهو في الأرض، فقال فلان مع فلان يعني زوجة له وإن كانت هي عنده إن كانت بعيدة عنه، كان يقال فلان مع فلان، فلان مع معاوية وإن كان في أقصى الدنيا، فلان مع علي وإن كان في أقصى الدنيا، يعني معه في النصرة والحماية والتأييد، هكذا لا أشبه ذلك، فلان مع الخوارج وإن كان بعيدا عنهم، فلان مع الرافضة وإن كان بعيدا عنهم، يعني في عقيدته وفي حمايته له وفي نصره له إلى غير هذا، كل معنى له كل مقام له ما يناسب. نعم نعم معنى بعلمه واطلاعه علينا كل مقارنة لها معناها لائق بها. منهم من حسن حسن جماعة بعض ما علّه لأن بعض الرواة لم يسمع من أحنا واضع أن أحنا لم يسمع منه، لكن معناه صحيح هذا العلو والفوقية وأن الله مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين المعية بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيقص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل. عبودية خاصة، عبودية عامة، عبودية خاصة، هذا واضح بمعنى فإن عبودية ما ترجع لخواص العباد من الرسل والأولياء عباد الله الصالحين غير عبودية العامة بقية البشر، وهكذا العبودية الخاصة للأنبياء والرسل عباد الله الصالحين غير العبودية العامة، وهذا كله واضح في كتاب السنة وفي كلام الناس أيضا. هكذا المعية تنوعها أمر معلوم. نعم. فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع المتواطئة هي التي تشترك في أصل المعنى خلاف المشتركة إنها لا تشترك في المعنى، بل تطلق على كلمات على معاني كثيرة يقالها أسماء مشتركة، أما المتواطئة هي التي تعيد في أصل المعنى وتتفاوت في معاني كثيرة لأنها ترد في كل مكان بما يناسب. هكذا المعية مع العباد، معية الله مع عباده، معية الرجل مع زوجته، معيته مع ولي الأمر مختلفة، وإن كان أصل المعنى نوع المقارنة بخلاف الكلمات التي تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد في معنى. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر كذلك فمن المتكلف أن يجزم. فإذا كان الأمر كذلك هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس أن الله في السماء هو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال الله سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن شيخ سؤال يقول عما قوله في السماء يعني على السماء وفوق السماء له معنى يعني السماء لا موجودة وما على السماء نعم الأرض يعني على نعم. وإذا رجل في العلو فالمراد أنه في العلو اللي العرش في العلو نعم. الإسلام في تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء وينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإن كانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جميع الروايات لا تلف العلو، وإن الله قبل وجه المصلي، وإن الله معنا، إن الله معنا، وما أشبه ذلك، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، كله لا ينافي العلو، وهو فوق العرش، فوق جميع الخلق، وهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو قبل وجود المصلين لأنهم يعبدونه ويقصدونه ويقولون عليه سبحانه وتعالى، وهو قبل وجودهم وإن كان فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه، لا تنافي بين هذه الصفات وبين علوه واستوائه على عرشه جل وعلا، لأنه لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون والأمثلة كثيرة، القمر والشمس والنجوم يراها الناس، كل يراها في مكانه وفي بيته وفي سطحه وفي جبله في مرعاه في كل مكان، كل واحد يراها مخيا بها، والله فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه، ويراه يوم القيامة وهم على أسرتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى. وهذا بفضله وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهم ويريهم وجهه الكريم ويكلمهم ويسلم عليهم ويقول هل رضيتم سبحانه وتعالى. نعم لهم مزار على كراسيهم وعلى أماكنهم ما في زحمة ولا في نعم على ما عد الله لهم من الكراسي والمنازل. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة ونادوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان إنها رؤية حقيقة لأنها رؤية حقيقة ليست خيالا ولا كذبا ولا حقيقة كما رؤية أن رؤية الشمس والقمر والنجوم أتبع حقيقة هكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرام يرون ربهم حقيقة سبحانه وتعالى ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ولا يلزم من هذا تشبيه تشبيه ولا تكييف. نعم سبحانه وتعالى. فمن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ مجمل فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحن ذلك فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر وأن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناس لما أخبرهم بسمعه وبصره وغضبه وإضاءه قال ليس مثله شيء فعلم بذلك أن الظاهر الذي أخبر به سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي يليق به ليس الظاهر الذي بشأنه العباد وظاهر النصوص هو شيء واثق ما أخبر به سبحانه وهو أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا أضرب لها الأمثال فهي صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل أنها من جنس صفاته لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله يعني هو بينه فقال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فالسلام له سميا فلا أضرب لها الأمثال فإذا قال إنه سميع بصير فليس الظاهر من جسد المخلوق بل الظاهر يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه سبحانه كما أخبر عز وجل. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد هذا الفاعل أن ينقل نعم. أو ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى يمتحله بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على أن صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لما فيه الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقتين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطها، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحت هنا عشره علم بالإضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير